السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد الهادي الأمين، وعلى آله وصحابته أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا مقبولا، أما بعد. أرحب بإخواني الطلاب في هذه المادة من مواد قسم الدراسات الإسلامية فقه المعاملات 1435، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على فهمها وعلى شرحها وعلى بيان ما هو يحتاج إلى بيان في هذه المادة. أولا، المنهج المقرر في هذه المادة